ولا ليركن ولا تقدر تقول أنا أظن لا أظن ما هو لكن عن حبيبي أنت أنا سمعت من حبيبي أظن ليش بس من حبيبي السلمان اللي هو ذلك ويانا ويانا اللي عميل سيكون الخبيبي صدقني لك أنا لا يخبزي حوال جميعا كل أمر يستطيع شيء هذا الشيء ولا نعلم أن يسوح كذلك أيضا لا نعيش من الناس بفضل أن يعني حوال جميعا من عيالك خمس مسلمين وهي المفاقمة لا يسوح كذلك لا يخبز هذا التركيب لا يخبز هذا الحاكم وكل بفضل خاتم الله ومسكن يترى ما فيه تفتتح ومن سواه فهي منه تفتتح ولم يزل أخف وزنا أن رجع. مثاله يذهب زيد ويجي، ويبقى زيد تارة ويلتقي. فهذه صاحب قصة الآن في الفعل المضارع، أنه إذا كان ماضيه بعير فإن هذه الأخف المتقدمة تضم، فإن كان ماضيه بعير وضمها من أصلها رباعي، أي ضم هذه الأحرف فالضمير بضمها أو بضمها أو الحال كفاية بضمها يعود على الأحرف المتقدم، فتضم إذا كان أصل المضارع رباعيا يكون الماضي الذي هو أصل المضارع رباعيا، فهو الذي هي الحالة نريد هذه الأحرف وهي تكون موجودة مضارع، في هذه الحالة تضم فتكون من أكثر ما تقول إيش؟ أكرموا، تضم الحرف الأول لأن الماضي هنا رباعي، فتضم الحرف الأول الذي هو من الحرف نعيش، نقول أكرموا ونكرموا وتكرموا ويكرموا تضمهم، وكذلك إذا قلت أذهبوا أيضا كذلك، لا يعني إذا كان من أذهب لا نريد إذا أقبل تقول أقبلوا ونكرموا ويكرموا وتكرموا إلى آخره، فهذه القاعدة تكفر. من الثاني يضم أول المضارع إذا كان ماضيه رباعيا، هذا هو الحرف من هذه الأربعة، يضم أول المضارع والحرف من هذه الأربعة المتقدمة يضم إذا كان ماضيه رباعيا، أكرم أكرم أقبل أقبل وهكذا. فإن لم يكن ماضيه رباعيا وما سواه فهي منه تستتر، أي ما سوى الماضي الرباعي، فإذا كان ماضيا هذا المضارع غير رباعي فهنا يفتح المضارع، كان يكون ماضيا ثلاثيا، يعني يقول ولا تبل أخف وزنا، يعني يكون قل التروف هذا الماضي يكون ثلاثيا، فهنا ما يسمع في أول مضارع تفتح فتقول إلى هذا أذهبوا ويذهبوا ونذهبوا وتذهبوا، واضح ضرب أضربوا ويضربوا ونضربوا وتضربوا، لأن ماضي هنا اسم رباعي فخف وزنا، خف وزنا يعني كان يكون ثلاثيا، أم رجع يكون زائدا على الأربعة أحرف كان يكون خماسيا انفرق، فتقول ايش؟ انطلقوا ينطلقوا ينطلقوا تنطلقوا، أو ثلاثيا استخرج فتقول استخرجوا استخرجوا استخرجوا تستخرجوا، واضح أخف وزنا كان يكون ماضي ثلاثيا، أما الكفر كمان يكون ماضي أكثر من أربعة أحرف يعني يكون خماسيا أو ثلاثيا، واضح. فمثل الآن القاعدة التي نفهمها متى يضم أول مضارع إلى كان رباعي وما عدا ذلك يفتح، وما عدا ذلك يفتح، هذا هو المفهوم. قال وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، يجيب ضم لأن ماضيه أجاب رباعي فتقول أجيب ويجيب ويجيب وتجيب، وما سواه من هذا هو الإنسان المضاعف له مثل حكمه، هذا هو الرباعي قتل تقول يقتل يقتل، كذلك أيضا علم يعلم أعلم، هذا هو الرباعي لأن الحرف المضاعف في كم؟ في حرفين، حرف مضاعف في حرفين، أيضا هذا علم ثلاثي رباعي فيضم هو المضارع من أمره الحرف المضاعف الحرفين مشددا واحد، فإن الناس يكون في الصعب والأمر من فعل الحرف الحرام وبالإجادة من الجواب، هل إجادة يزيد؟ لا، إجادة يزيد لأنه معنى أحسن، والأمر من إجادة أن يزيد الجواب، إجادة يزيد أي أحسن أحسن الجواب، إجادة قلنا للجواب أي أحسن، وليس من الجود من الجود من لا من أحسن أجاد أي أحسن، كم بسر نفرط جيد يدون أجاد يدون أو نسل الوصف من الواو، لا نسل الوصف بالياء أجاد يجيد، ما قال هذا الشاعر فهو معنى يحسن، والأمر من أجاد أجد الجواب أي أحسن الجواب، وما سواه منه ستة، أي ما سواه من المضارع الذي ماضيه رباعي، وما سوى المضارع ما سواه أي ما سوى المضارع الذي ماضيه رباعي، فإن هذه الأحرف منه ستة أخف وزنا هذا الماضي كان يكون ثلاثيا، أما الجح كان يكون رباعيا كثرت حروفه، ونفسه يكون ثلاثيا كثرت حروفه عن الأربعة الأحرف، يكون ثلاثيا. هذا معنى سلامة الماضي. قال المثال ويذهب زيد ويأتي، هذا من حيث الآن هذا من الثلاثي، يذهب ذهب يذهب، ويأتي كذلك من جاء يأتي، ويستجي ستارة ويستجي أيضا كذلك من المعيش من الثلاثي والثلاثي. صح، الأول ثلاثي يستجي أجاز والثاني من الثلاثي. شفى لها ليش ثلاثة وليس فيها استخرج ثلاثة وانتزع نعم انتزع إذا أخذ من الرباعي هو أول الإجسام كلام على رباعي كام وضمها من أصلها الرباعي مثل من يجيبه من أجاب الداعي لكان من أجابه يقال من يجيبه لأنه من رباعي ما أقول يضم أول الأحرف ثانية مثل لها جميعا معادة. قال رحمه الله أي وضم حروف المبارعة الأربعة السابقة ثابت من أصل الفعل الرباعي، أي من الفعل المضارع إذا كان أصله وهو ماضي رباعيا فدحرج وأكرم وأجاب، فتقول أنا أكرم ونحن نكرم وأنت تكرم وهو يكرم بضم أولها. فتقول أنا أكرم ومثله أنا أزحرج ونحن نكرم ومثله نحن نزحرج ونحن نجيب وأنت تكرمه وهو يكرمه كذلك أنت تزحرجه وتجيبه وهو يكرمه ويزحرجه ويجيبه في ضم أولها وكذا هذا قال وكذا في أنا أجيب من الفعل الذي ماضي أجاب وما أشبه ذلك، ويفتح ما سوى ويفتح ما سوى الرباعي سواء خص وزنا أم رجع أي قلت حروفه، هذا معنى خص وزنا قلت حروفه كالثلاثي أم كثرت، هذا معنى رجع زاد عن الأربعة سواء خص وزنا أم رجع أي قلت حروفه كالثلاثي أم كثرت كالخلاف والثلاثي، فتقول المضارع من ذهب زيد وجاء وانطلق وانتجع واستخرج واستنجش أنا أذهب ونحن نذهب وأنت تذهب وهو يذهب لذكر أولها وكذا في الباقي وما أشبهها أي ما أشبه هذه أن تنتقي عنه إن كان من ثلاثي أو من فوق رباعي أو من فوق رباعي فكذلك وكذا في البواقي قال رحمه الله زائدة قوله وضمها مبتدا محذوف الخبر أي ثابت وضمها من أصلها الرباعي طيران ضمها وليس مبتدا على هذه الدراسة وضمها أن وضمها هذا فعل أمر لكن على هذا وضمها يكون مبتدا خبره محذوف أي وضمها ثابت إذا كان أصل المضارع رباعيا إذا كان أصل المضارع رباعيا فضمها ثابت في هذه الحالة. قال سعيد قوله وضمه المبتدا مكتوب الخبر أي ثابت ويجوز أن يكون فعل أمر يكون قراءته كيف وضمها من أصلها الرباعي هكذا يكون إذا كان ثابت فيجوز في هذه الكلمة أن يقال وضمها يكون إعراب مبتدا وأن يقال وضمها يكون هذا فعل أمر فعل أمر يجوز هذا وهذا في قراءته. قال ويجوز أن يكون فعل أمر والضمير في عارف الحق في الحروف وفي أرضها من الأفعال وضمها أو وضمها أو وضمها الضمير يكون عائد على عائدا على الحروف المتقدمة والضمير في أرضها عائد على الأفعال ويجوز أن يكون في الأمر الضمير في عارف من الحروف وفي أرضها أي الضمير في أرضها من الأفعال وقوله من إجابة أي في الماضي إجابة على ما تقدم التكليف وعبارتنا من الماضي لو قال المسلم رحمه إبراهيم أثنان قوله قال وعبارته سون وعبارته سون منها من الماضي فلو قال من فعلها رباعي لكان أولى التلميذ جميل ضمها من فعلها الرباعي الذي أصله أصله الماضي أصله الماضي عبارته منها من الماضي يعني تضمن الماضي لا ما هو مقصود الناس رحمه الله ان تضمن الماضي انما تضمن المضارع الذي اصله الماضي الرباعي هذا معنى فالعبارة في أيام تنقال قال وعبارة من أنها من الماضي وليس هذا مقصود وإن مقصوده أنها تضمن المضارع إذا كان ماضيه رباعيا هذا هو مقصود فليس هذا الأحرف تضمن الماضي لا والعبارة كما قال في أيام وضمها من أصلها هذا ليس المقصود الفعل المضارع أصله فعل الماضي والفعل الأمر أصله فعل المضارع كما تقدم لنا هذا الفعل المضارع أصله الماضي وفعل الأمر أصله المضارع هذا التقييد Thank you. ونحن تجاسر الكلام ونحن تجاسر بنتين أي سمع تنكر ومنه دنيا الجيش قال تجاسر عليهم أي سمع سيدي تنكر من حكس غيره تجيش نقولكم على الحق هذا العلم ونحن تجاسر بنتين أي سمع تنكر ومنه دنيا الجيش يعني السنة ومنه دنيا الجيش اجتماعي وعصر لا تبال أي لا تبالي هذا عصره لا تبالي أي لا تبالي لكن هو الذي فرد حرب العلة كما تقدم لنا فلذا حرفان عندنا الآن فلذا حرفان الأول الياء في أجل جابر والثاني الألف هذه تبالي فلذا بالانتفاع الثاني وفي ذلك أجل وإن أصلهم يستجدون على الزيب الحرب الحرب العلمة يعني تبالي العصر تبالي من دون على الزيب الحرب العلمة الذي هو إيه لما تسير في النظر فهي مثل الحرب الثانية هي أولى تستمر الطيب قال ورسل لا تبال لا تبالي فهو معتن الآخر بالياء فبقي آخرهم جد من الناهية فصار لا تبالي بلاد آخره مكتورة ثم لما كانت هذه الكلمة يكثر استعمالها عملت بعد حد الياء معاملة الصحيح هذه الكلمة لا تبالي لا تبالي يكثر استعمالها على الأنسان فعملت معاملة الصحيح فقال لا تبال تذكرت معنى الأيضان لا تبالي هكذا ليكثر دليل على هذه الياء المكتوبة لابن الجاسم لكن لما كثر استعمال هذه الكلمة وكثر استعمال من القواعد أنه يفيد كلمة تخفيفا يفيد كلمة تخفيفا من الخير أصله أحياء لكن لما كثر استعمال هذه الكلمة فلذلك الهمزة فقيل خير وإلى الأصل أخيار ومثله شر أصله أشر قد استعمل هذا الأصل استعمل هذا الأصل كذاب أشر وإلى الزراء الأشر لكن لا الزراء الأشر فذكر استعمال من القواعد أنه يزيد الكلمة تخفيفا يزيد الكلمة تخفيفا كما ذكر عن سيوط بن أشباه لا تبالي لا تبالي فهم اعتدل آخر بالياء فكذب آخره من قبل بلا الناهية هذا واضح لا تبالي فجبت لنا إلى الجبل بلا الناهية فصار لا تبالي بلا آخره مكسورة ثم لما كانت هذه الكلمة يكثر استعماله يعني الأنسان يكثر استعماله عومل بعد حد اليوم وعامل الصحيح مثل ما تقول لا تضرب هذا صحيح فقلنا هنا لا تبالي أجريتها مجرى الصحيح عاملها معاملة الصحيح لا تبالي كذا وكذا فأمنهم عنه ولا حقه لا تبالي كذا وكذا لا تبالي هذه بكثرة لكن لما صارت الكلمة هذه يكثر استعمالها عملت معاملة الصحيحة هذا من القواعد الذي من التوحيد كثرة استعمال من بدل الكفر كما في حد شيء من المؤمنة كما تبشر في الخير والشر قال ثم لما كانت هذه الكلمة يكثر استعمالها عملت بعد حذف الياء معاملة الصحيح فتثقلت لام أيضا ثم حذفت الألف التي قبلها الانتفاع الساكنين يعني تبدلت القاعدة عند أي شيء من كلام الماضي وإن كان له ألف لنعم ذكره نور صاحب القاعدة يقول لكن ذكره ألف لا لا قصدي على حدث الله الحرف المعتل الذي قبل قبل الحرف الصحيح وين يا اخوان ذكر هذا؟ لا لا يقولون الخاصة خاصة العبارة سن ولا أظن ذكرنا القاعدة نعم ترى في هذا الموضوع أمر خاصة خاصة العبارة هنا في هذا الموضوع يحفظ هذا المكان حينما فعلوا ذلك حذفوا الكسرة هذه طلبا للتخفيف أو بس حذفوا الألف طلبا للتخفيف قالوا لم يقوا والذي يضره هو المثل حلف واحد وهذا حلف كافر لم يكن العقل لم يكن ثم قال كما قالوا بلم يكن لم يكن تخفيفا واما بما تقدم الذي هو لا تخف فتخلف الالف وجوبا لاتفاق الساكنين اتفاق الساكنين وان هذا بلم يكن حلف جاهل وليس بواجب كما قالوا في لم يقل لم يقل تنبيه لعل الناظم انما ذكر اقسام الاسم واقسام الفعل دون اقسام الحرف تقدم معنا انه سئل على اسم الناظم يا سائلي السلام المنتظم حدا ونوعا والى كم ينقسم وفق في اقسام الفعل وانه لا ماضي مضارع امر وكذلك اقسام الاسم وانه لا معرف ومبني وما ذكر اقسام الحرف ما ذكر الإنسان الحرف لماذا ما ذكر الإنسان الحرف وما وصف بذلك وأعطى السائل مراده أو أجاب السائل مما يريد ما سيرجون عنه كيف قال التنبيه لعل الناظم إنما ذكر أقسام الحكم وأقسام الفعل دون أقسام الحرف مع أنه ينقسم له أقسام مع أنه ينقسم أيضا إلى حروف مهملة أي غير عاملة كهل وبل وقد وحروف عاملة إلى حروف مهملة معنى مهملة هنا هي غير عاملة وإلى حروف عاملة وحروف عاملة كحروف الجر وكأن وليس ولعل تقدم ما أقول فيه الأجرومية هذه الحروف العاملة حروف الجر تعمل الجر في الوضوء وشر إليه ما تقدم وكأن وليس ولعل ماذا تعمل هذه النص تعمل النص وانتم الأسماء وترفع الخضراء تنصب وترفع هذه الحروف كأن وليس ولعل وينطقها كله خمس أحرف إن وأن وكأن وليس ولعل هذه تعمل النص وضع أو في الاسم تربع الخبر إن البيت إن البيت القاعد لأن البيت الأسد قال وحروف عالية كحروف الجر وكأن وليس ولعل وكحروف الجزم نحو لم ولما ولا وهذه شيء وحروف النصر نحو الأمن ولن وكيف ونحو ذلك على ما سيذكر الناظم في أبوابه الآن السبب عند الآن في ترك هذا ويضرها لأن الإسم والفعل على معانيهما هذا هو السبب هذه العلة في ترك انقسام الحرف إلى عامل وغير عامل هذه العلة لأن الإسم والفعل يتلان على معانيهما في أنفسهما فهو لا مستقلان تأتينا أن يذكر هذا والحرف لا يدل إلا على معنى في غيره فهو تابع فأخره إلى مجبوعه في الأبواب الآتية هذا هو السبب لأنه هو السبب في ترك انقسام الحرف أو أنه ما تعرض إلى انقسام الحرف وأنواع الحرف مع أنه ينقسم إلى عامل وغير عامل أن الفعل والاسم يدلان على معانيهم بأنفسهما فذكر هذا والحرف إنما هو تابع يدل على معنى الزبير فأخر ذلك إلى ما سيأتي إلى أسبوعه أخر ذلك إلى أسبوعه كيف يذكر حروف الجر أنها أو سيذكر الجر وحروف الجر وسيذكر النواقص وحروف ايش؟ النقص فيذكر ان وفاته ماذا تفعل سياتي فاخره لاجل انه سياتي هناك تابعا لمسبوعه اخره لاعتذاره وهذا مدرك التعليم الله اعلم ما مقصود الحديث لانه سهى ولم يذكر هذا سهى ولم يذكر هذا هذا ليس بنص وانما هو مجرد سمعه فقط من شاهد مجرد استظهار وان مجرد استظهار وان الله اعلم لماذا لم يذكر الانسان الحق مع انه ينقسم وما كنت اعرف ان بعض الشراح ربما يقول المقصود لماذا ما فعل كذا لأجل كذا فيذكر التعليلات قال والحرف لا يدل إلا على معنى في غيره فهو تابع فأخره من المسموع في الأبواب الآتية.